حبيبي ايه اللي غيرني وازاي بتشغلني عن عمر قبلك راح معاك قلبي وبلاش تغيب عني بتوحشني معاك يا أحلى ملاك أحلى أيامي وأجمل سنين تتعاش جنبك يا إما بلاش من أتمنى هو ده كلامي حبك مفيش بعدي فتحت عيني عليك وعرفت رحت معاك قلبي وبلاش تغيب عني بتوحشني معاك ماليش غيرك حبيب قلبي يا أحلى ملاك.